الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نتابع قراءتنا لتفسير تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، وكنا قد وصلنا إلى تفسير سورة طه. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله: تفسير سورة طه وهي مكية، الآيات من الآية الأولى إلى الآية الثامنة، وفيها يقول سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. قال الشيخ رحمه الله من جملة طه، من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من السور، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليس المقصود بالوحي، وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين. وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز، وسهله غاية التسهيل، ويسر كل طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان، فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إلا تذكرة لمن يخشى، إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى، فيتذكر ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب، فيعمل بذلك، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه، ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقرا في عقله حسنها مجملا، فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله. ولهذا سماه الله تذكرة، والتذكرة لشيء كان موجودا، إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله. وخص بالتذكرة من يخشى، لأن غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لا يؤمن بجنة ولا نار، ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة. هذا ما لا يكون. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم، وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات المدبر لجميع المخلوقات، أي فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر، كما في هذه الآية، وكما في قوله: ألا له الخلق والأمر، وفي قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وذلك أنه الخالق الآمر الناهي، فكما أنه لا خالق سواه، ليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضا فإن خلقه للخلق فيه التدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة، فلم يخلق شيئا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي، أخبر عن عظمته وكبريائه، فقال: الرحمن على العرش، الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها. استوى، استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش واحتوى على الملك. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات، وما تحت الثرى أي الأرض، فالجميع ملك لله تعالى، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره، ليس لهم من الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، الكلام الخفي، وأخفى من السر الذي في القلب ولم ينطق به، أو السر ما خطر على القلب وأخفى ما لم يخطر. يعلم تعالى أنه يخطر في وقته وعلى صفته، المعنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء، دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها، فسواء جهرت بقولك أو أسررته فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه، نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة، وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة، وعبادة غيره باطلة. فقال الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو. له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى، من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها، لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآيات من 9 إلى 12. يقول سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها، وهل أتاك حديث موسى في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ نبوته، أنه رأى نارا من بعيد وكان قد ضل الطريق وأصابه البرد ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي أبصرت نارا وكان ذلك في جانب الطور الأيمن، لعلي آتيكم منها بقبس تصطلون به أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق. وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحسية، فوجد ثم النور المعنوي، نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب، والهداية الحقيقية هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم. فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله. الآية 11 وقد قرأناها، فلما أتاها أي النار التي آنسها من بعيد وكانت في الحقيقة نورا، وهي نار تحرق وتشرق، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار، لو كشفه لا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، كما عند الإمام مسلم وأحمد. فلما وصل إليها نودي منها أي ناداه الله كما قال، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقين عليه، لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم، ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمه موسى لكفى. وقد قال كثير من المفسرين إن الله أمره أن يلقي نعليه لأنه ما من جلد حمار، فالله أعلم بذلك. وأنا اخترتك أي تخيرتك وصفيتك من الناس، وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليك، تقضي من الشكر ما يليق بها. ولهذا قال فاستمع لما يوحى، أي ألقي سمعك للذي أوحي إليك، فإنه حقيق بذلك، لأنه أصل الدين ومبدأه وعماد الدعوة الإسلامية. ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي الله المستحق الألوهية المتصف بها، لأنه الكامل في أسمائه وصفاته، المنفرد في بأفعاله الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سمي. فاعبدني بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها وصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها، وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. وقوله لذكري اللام للتعليل، أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد وهو عبودية القلب وبه سعادته. فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب. فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره وخصوصا الصلاة. قال الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، فالألوهية وصفه تعالى والعبودية وصف عبده. إن الساعة آتية، أي لا بد من وقوعها كاد أخفيها، أي عن نفسي، كما في بعض القراءات كقوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. وقال: وعنده علم الساعة، فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. والحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى من الخير والشر، فهي الباب لدار الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الآية 16، وفيها يقول سبحانه وتعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال الشيخ رحمه الله: أي فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرا بها وغير معتقد لوقوعها، يسعى في الشك فيها والتشكيك ويجادل فيها بالباطل ويقيم من الشبه ما يقدر عليه متبعا في ذلك هواه. ليس قصده الوصول إلى الحق، وإنما قصاراه اتباع هواه. فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله، أو تقبل شيئا من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها. وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله، لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس. وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله أو يوقع الشبهة في القلب، وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين، وإذا تم أمر الدين، ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص شيء منها. وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله فتردى، أي تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصد عنها. وقوله تعالى الآيات 17-23 يقول سبحانه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. قال فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. قال الشيخ رحمه الله: لما بين الله لموسى أصل الإيمان، أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه. فقال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا مع علمه تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق الاستفهام، فقال موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ذكر فيها هاتين المنفعتين منفعة لجنس الآدمي، وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه فيحصل فيها معونة، ومنفعة للبهائم، وهو أنه كان يرعى الغنم فإذا رعاها في شجر الخط ونحوه هش بها، أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيراه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه، دل على عناية من الله له والصفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته، ولي فيها مآرب أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين. ومن آدم موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في يمينه، وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها، جاب بعينها ومنفعتها، فقال الله له ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما، فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب. وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده، وهو أن يظن أنها تخيل لا حقيقة، فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. وقال الله لموسى خذها ولا تخف، أي ليس عليك منها بأس، سنعيدها سيرتها الأولى، أي هيئتها وصفتها إذ كانت عصا، فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها. هذه آية. ثم ذكر الآية الأخرى فقال واضمم يدك إلى جناحك، أي أدخل يدك في جيبك وضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان، تخرج بيضاء من غير سوء، أي بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص. آية أخرى قال الله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. لنريك من آياتنا الكبرى، أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى، ومن خروج اليد بيضاء للناظرين، لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به، فيطمئن قلبك ويزداد علمك، وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة، ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم. الآيات من 24 إلى 36. وفيها يقول سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال الشيخ رحمه الله لما أوحى الله إلى موسى ونبأه وأراه الآيات الباهرات أرسله إلى فرعون ملك مصر، فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء، حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية، قبحه الله، أي وطغيانه سبب لهلاكه. ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام حجة بالرسل، فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق، وموسى عليه السلام وحده، وقد جرى منه ما جرى من القتل، فامتثل أمر ربه وتلقاه بالانشراح والقبول، وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة، فقال رب اشرح لي صدري، أي وسعه وافسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك، ولا يضيق صدري، فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم. ويسر لي أمري، أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيله، وهون علي ما أمامي من الشدائد. ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها، ويخاطب كل أحد بما يناسب له، ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام، كما قاله المفسرون، كما قال الله عنه أنه قال أخي هارون هو أفصح مني لسانا. فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقه ما يقول، فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني. واجعل لي وزيرا من أهلي، أي معينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم. وسأل أن يكون معه، أن يكون من أهله، لأنه من باب البر، وأحق ببر الإنسان قرابته. ثم عينه بسؤاله فقال: هارون أخي أشدد به أزري، أي قوني به وشد به ظهري. قال الله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأشركه في أمري، أي في النبوة، بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني. ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات. إنك كنت بنا بصيرا، تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور، وأنت أبصر بنا من أنفسنا وارحم، فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك. فقال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أعطيتك جميع ما طلبت، فسنشرح صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقه قولك، ونشد عضدك بأخيك هارون، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته بالله، وكمال فطنته ومعرفته للأمور، وكمال نصحه. وذلك أن الداعي لله المرشد للخلق، خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان، يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى، ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده. بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات، ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه، ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه، لينفر عنه. ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره، فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. يعامل الناس كلا بحسب حاله، وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر. فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وإذا نظرت إلى حال الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والأعوان على الحق من الصحابة، فمن بعدهم ما ليس لغيره. الآيات من 37 إلى 41، وفيها يقول سبحانه وتعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. قال الشيخ رحمه الله لما ذكر منته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين والوحي والرسالة وإجابة سؤاله، ذكر نعمته عليه وقت التربية والتنقلات في أطواره، فقال: ولقد مننا عليك مرة أخرى، حيث ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوفا من فرعون، لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل، فأخفته أمه وخافت عليه خوفا شديدا فقذفته في التابوت ثم قذفته في اليم، أي شط نيل مصر، فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل وقيض أن يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى. ويتربى في أولاده ويكون قرة عين لمن رآه. ولهذا قال: وألقيت عليك محبة مني فكل من رآه أحبه. ولتصنع على عيني، ولتتربى على نظري وفي حفظي وتلاءتي. وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه، فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى. ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه قلقت أمه قلقا شديدا، وأصبح فؤادها فارغا، وكادت تخبر به لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها. ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع، فلا يقبل ثدي امرأة قط، ليكون ماله إلى أمه فترضعه، ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين. فجعلوا يعرضون عليه المراضع فلا يقبل ثديا، فجاءت أخت موسى فقالت لهم: هل أدلكم على أهل بيتي يكفنونه لكم وهم له ناصحون؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا. وهو القبطي لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها وجد رجلين يقتتلان، واحد من شيعة موسى والآخر من عدوه قبطي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فدعا الله وسأله المغفرة فغفر له. ثم فر هاربا لما سمع أن الملأ طلبوه يريدون قتله، فنجاه الله من الغم من عقوبة الذنب ومن القتل. وفتناك فتونا، أي اختبرناك وبلوناك، ووجدناك مستقيما في أحوالك، أو نقلناك في أحوالك وأطوارك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. فلبثت سنين في أهل مدين حين فر هاربا من فرعون وملئه، حين أرادوا قتله فتوجه إلى مدين ووصل إليها وتزوج هناك، ومكث 10 سنين أو ثمان سنين. ثم جئت على قدري يا موسى، أي جئت مجيئا قد مضى به القدر وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمن وهذا المكان. ليس مجيئك اتفاقا من غير قصد ولا تدبير منا، وهذا يدل على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام. ولهذا قال: واصطنعتك لنفسي، أي أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي لتكون لنفسي حبيبا مختصا، وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق إلا النادر منهم. وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك، فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه واصطفاه من خلقه. الآيات 42-46. يقول سبحانه: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال الشيخ رحمه الله: لما امتن الله على موسى بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية قال له: اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي، أي التي مني الدالة على الحق وحسنه وقبح الباطل كاليد والعصا ونحوها، في 9 آيات إلى فرعون وملئه، ولا تنيا في ذكري، أي لا تفترى ولا تكسلا عن مداومة ذكري، بل استمرا عليه والزماه كما وعدتما بذلك، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور، يسهلها ويخفف حملها. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه، فقولا له قولا لينا، أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال، لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه، أو يخشى ما يضره فيتركه. فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه. وقد فسر القول اللين في قوله: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل، فإنه أتى بهل الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر عن الشرك الذي يقبله كل عقل سليم، ولم يكن أزكيك بل قال تزكى أنت بنفسك، ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها، فقال وأهديك إلى ربك فتخشى. فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب علم أنه لا ينجع فيه تذكير، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك ونقيم عليه الحجة، أو أن يطغى، أن يتمرد عن الحق ويطغى بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه. قال لا تخافا أن يفرط عليكما، إنني معكما أسمع وأرى، أي أنتما بحفظي ورعايتي أسمع أقوالكما وأرى جميع أحوالكما، فلا تخافا منه، فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. الآيتان 47 و48. يقول سبحانه وتعالى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال الشيخ رحمه الله أي فأتياه بهذين الأمرين، دعوته إلى الإسلام وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيده وتعبيده لهم ليتحرروا ويملكوا أمرهم ويقيموا فيهم موسى شرعه شرع الله ودينه. قد جئناك بآية تدل على صدقنا، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين إلى آخر ما ذكر الله عنهما. والسلام على من اتبع الهدى أي من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين، حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة. إنا قد أوحي إلينا أي خبر من عند الله لا من عند أنفسنا أن العذاب على من كذب وتولى، أي كذب بأخبار الله وأخبار رسله وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم. وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما والترهيب من ضد ذلك، ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلما وعنادا. الآيات 49 إلى 55. وفيها يقول سبحانه وتعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الشيخ رحمه الله أي قال فرعون لموسى على وجه الإنكار فمن ربكما يا موسى؟ فأجاب موسى بجواب شاف كاف واضح، وقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه، حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيمة من العقل ما يتمكن به على ذلك. وهذا كقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، فالذي خلق المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تخترح العقول فوق حسنه وهداها لمصالحها هو الرب على الحقيقة، فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودا وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب. فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك. ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع، عدل إلى المشاغبة وحاد عن المقصود، فقال لموسى: فما بال القرون الأولى، أي ما شأنهم وما خبرهم وكيف وصلت بهم الحال، وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة. فقال موسى: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، أي قد أحصى أعماله من خير وشر وكتبه في كتاب وهو اللوح المحفوظ، وأحاط به علما وخبرا، فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما علمه منها. ومضمون ذلك أنهم قدموا إلى ما قدموا ولاقوا أعمالهم وسيجازون عليها، فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم، فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فإن كان الدليل الذي أوردناه عليه والآيات التي أريناكها قد تحققت صدقها ويقينها وهو الواقع، فانقد إلى الحق ودع عنك الكفر والظلم وكثرة الجدال بالباطل. وإن كنت قد شككت فيها ورأيتها غير مستقيمة فالطريق مفتوح وباب البحث غير مغلق، فرد الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان، ولن تجد لذلك سبيلا ما دام الملوان. كيف وقد أخبر الله عنه أنه جحدها مع استيقانها، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فعلم أنه ظالم في جداله، قصده العلو في الأرض. ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه وإحسانه الضروري، فقال: الذي جعلكم الأرض مهدا، أي فراشا بحالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع غيره وغيره، وذللها لذلك ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم، وسلك لكم فيها سبلا، أي نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض ومن قطر إلى قطر، حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون، وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، أي أنزل المطر فأحيا به الأرض بعد موتها، وأنبت بذلك جميع أصناف النوابت على اختلاف أنواعها وتشتت أشكالها وتباين أحوالها، فساقه وقدره ويسره رزقا لنا ولأنعامنا، ولولا ذلك لهلك من هلك من آدمي وحيوان. ولهذا قال: كلوا وارعوا أنعامكم، وسياقها على وجه الامتنان، ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة، فلا يحرم منهم إلا ما كان مضرا كالسموم ونحوه. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لذوي العقول الرزينة والأفكار المستقيمة على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته، وعلى أنه الرب المعبود المالك المحمود الذي لا يستحق العبادة سواه، ولا الحمد والمدح والثناء إلا من امتن بهذه النعم، وعلى أنه على كل شيء قدير. فكما أحيا الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. وخص الله أولي النهى بذلك لأنهم المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم، يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهية وأجسامهم معرضة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطر، وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع، أخبر أنه خلقنا منها وفيها يعيدنا إذا أماتنا فدفننا فيها، ومنها يخرجنا تارة أخرى، فكما أوجدنا منها من العدم وقد علمنا ذلك وتحققنا، فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد موتها، وإخراج المكلفين منها في إيجادهم. الآيات من 56 إلى 61، وفيها يقول سبحانه وتعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، ولموعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآية والعبر والقواطع جميع أنواعها العيانية العيانية والأفقية والنفسية فما استقام ولا رعوى وإنما كذب وتولى كذب الخبر وتولى عن الأمر والنهي وجعل الحق باطلا والباطل حقا وجادل بالباطل ليضل الناس فقال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك. زعم أن هذه الآيات التي أراه إياها موسى سحر وتمويه المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه فإن الطباع تميل إلى أوطانها ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها فأخبرهم أن موسى هذا قصده ليبغضوه ويسعوا في محاربته فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمهلنا واجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى أي مستوى علمنا وعلمك به أو مكانا مستويا معتدلا ليتمكن من رؤيتي ليتمكن من رؤية ما فيه. فقال موسى موعدكم يوم الزينة وهو عيدهم الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم وأن يحشر الناس ضحى أي يجمعون كلهم في وقت الضحى وإنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصل فيه من كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره فتولى فرعون فجمع كيده أي جميع ما يقدر عليه مما يكيد به موسى فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة الماهرين في سحرهم وكان السحر إذ ذاك متوفرا وعلمه علما مرغوبا فيه فجمع خلقا كثيرا من السحرة ثم أتى كل منهما للموعد واجتمع الناس للموعد فكان الجمع حافلا حضره الرجال والنساء والملا والأشراف والعوام والصغار والكبار وحض الناس على الاجتماع وقالوا للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فحين اجتمعوا جميع البلدان وعظهم موسى عليه السلام وأقام عليهم الحجة وقال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب أي لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق وتفترون على الله الكذب فيستأصلكم بعذاب من عنده ويخيب سعيكم وافتراؤكم فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه ولا تسلمون من عذاب الله وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب لا جرم ارتفاع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى وارتبكوا ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل هو على الحق أم لا ولكنهم إلى الآن ما تم أمرهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه حينئذ أسروا فيما بينهم النجوى وأنهم يتفقون على مقالة واحدة لينجحوا في مقالهم وفعالهم وليتمسك الناس بدينهم والنجوى التي أسروها فسرها بقوله قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما كما قالت فرعون السابقة فإما أن يكون ذلك توافقا من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصد وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته التي صمم عليها أظهرها للناس وزادوا على قول فرعون أن قالوا ويذهبا بطريقتكم المثلى أي طريقة السحر حسدكم عليها وأراد أن يظهر عليكم ليكون له الفخر والصيت والشهرة ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي أشغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه وما يتبع ذلك من الرياسة وهذا حظ من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبته ولهذا قالوا فأجمعوا كيدكم أي أظهروه دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقا رأيكم وكلمتكم ثم تصفى ليكون أمكن لعملكم وأهيب لكم في القلوب ولئلا يترك بعضكم بعضا مقدوره من العمل واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره فإنه المفلح الفائز فهذا يوم له ما بعده من الأيام فلله درهم ما أصلبهم في باطلهم وأشدهم فيه حيث أتوا بكل سبب ووسيلة ممكنة ومكيدة يكيدون بها الحق ويابى الله إلا يتم نوره ويظهر الحق على الباطل فلما تمت مكيدتهم وانحصر مقصدهم ولم يبق إلا العمل. قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون أول من ألقى. خيروه موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة كانت. فقال لهم موسى بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم. فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه أي إلى موسى من سحرهم البليغ أنها تسعى أي أنها حياة تسعى. فلما خير إلى موسى ذلك فأوجس في نفسه خيفة موسى كما هو مقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. قلنا له تثبيتا وتطمينا لا تخف إنك أنت الأعلى عليهم أي ستعلو عليهم وتكهرهم ويذل لك ويخضعوا. وألق ما في يمينك أي عصاك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أي كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح. فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق. فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا كله وأكلت والناس ينظرون لذلك الصنيع. فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسحر وأنه من الله فبادروا للإيمان. فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فوقع الحق وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم. فصارت بينة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين. فقال فرعون للسحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم أي كيف أقدمتم على الإيمان من دون مواجعة مني ولا إذن. استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلهم وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم وجعل هذا من ذاك. ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان واستخف عقول قومه وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة ليس لأن الذي معه الحق بل لأنه تمالأ هو والسحرة ومتروا ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم. فقبل قومه هذا المكر منه وظنه صدقا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. مع أن هذه المقالة التي قالها لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع. فإن موسى أتى من مدين وحيدا وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه وأراهم الآيات. فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى فسعى ما أمكنه وأرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم. فجاءوا إليه ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشد الكيد على غلبتهم لموسى وكان منهم ما كان. فهل يمكن أن يتصوروا مع هذا أن يكونوا دبرهم وموسى واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال. ثم توعد فرعون السحرة فقال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف كما يفعل المحارب الساعي بالفساد يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي لأجل أن تشتهروا وتختزوا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني بزعمه هو أو الله وأنه أشد عذابا من الله وأبقى قلبا للحقائق وترهيبا لمن لا عقل له. ولهذا لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق أجابوه بقولهم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا الله من الآيات البينات الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده المعظم المبجل وحده وأن ما سواه باطل ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا هذا لا يكون فاقض ما أنت قاض مما وعدتنا به من القطع والصلب والعذاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إنما تعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ولا يضرنا بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره فإنه دائم عظيم. وهذا كأنه جواب منهم لقوله ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا أي كفرنا ومعاصي أي كفرنا ومعاصينا. فإن الإيمان مكفر للسيئات والتوبة تجب ما قبلها. وقولهم وما أكرهتنا عليه من السحر الذي عارضنا به الحق هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم، وإنما كرههم فرعون كراها. والله والله أعلم أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أثر معهم ووقع منهم موقعا كبيرا. ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة، ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه، ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم حيث قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. فجروا على ما سنه لهم وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة التي قامت بقولهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم، ورحمهم الله بسببها ووفقهم للإيمان والتوبة. والله خير مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه، وأبقى ثوابا وإحسانا لا ما يقول فرعون: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يريد أن أشد أنه أشد عذابا وأبقى. وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السهرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب، ولم يذكر أنه يذكر أنه فعل ذلك، ولم يأتي في ذلك حديث صحيح. والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل، والله أعلم بذلك وغيره. ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعه، ولأنه لو لم يقع لذكره الله ولاتفاق الناقلين على ذلك. ولأن الشيخ قام بتفسير الآيات من 62 إلى 73 دون أن نقرأها، نريد أن نقرأها الآن إن شاء الله. الآيات من 62 إلى 73 فسرها الشيخ، وأنا أريد أن أقرأها الآن بإذن الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى.